خلق السماوات فَإِنَّ اللَّهَ وَلِيُّ

ألم تروا أن Oh.

الله إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا إن الله